تعبير الرسول عليه السلام، كان قد ارتحل يعني اتخذني راحلة يعني جبل ركبني، فكرهت أن أعجله، ما حبيت أن أنزع كيفه وخاطره ونجل عن السجود، لا طميت أنا ساجد حتى أعيش حتى هو نجل شرع من الركوب ونزل. أنا مستغرب بقى أنه ما فيكم واحد في المسجد يطعن بعد ذلك الصحابي يرفع رأسه، شو أصله إمام ليكون مات ليكون فلج لا سمح الله أو شيء؟ كلهم صبروا بيستجد، نحن ما متعودين السلوك الطويل، وما ذلك الجماعة متعودين مع الرسول عليه الصلاة والسلام، أنا دائما بشوف مشاكل في المسائل. يا أخي إمام أنت طولت علينا، يا أخي ما طولنا عليكم رسول الله، وفينا المعذور وفينا الشيخ الكبير وفينا اللي معه سلف بوصر، يا أخي هذا كل شيء لعصر. فما كنا ذلك الجماعة كانوا متعودين السجود الطويل، هذا صاحبنا رفع راسه بده يشوف شو القضية، لأن السجدة غير طبيعية غير عادية. أما أنتم ما شاء الله التشهد كله صلاة على الرسول وأنتم ساجدين ساجدين، ليه ما التقيتوا؟ على كل حال أنا مستغرب من الحادثة، وبناء على ما بقى بقول سلم الإمام فلا ينبغي للجماعة أن يسلموا، عليهم أن يأتوا بالواجب أن يجلسوا التشهد ويقرأ التشهد صلى الله عليه وسلم ويدعو بالأجر الأربع الاستعاذة من أربع، اللهم إني أعوذ بك من عذاب الجنة ومن عذاب القبر ومن أحياء الممات ومن شر فتنة المسيح الدجال، بعدين يسلم كل واحد حاله، فمن فعل هكذا فقد أصاب ومن لم يفعل فقد أخطأ، لكن صلاته صحيحة لأنه لم يخل ذلك المنعه الذي واجب. لكن ان عادت مثل هذه الصوره، وانا ما قراتها ولا سمعت بها الا في هذه الساعه، ان عادت مثل هذه الصوره فينبغي ان يلبس الامام ما دام ما ادى واجبه. وهنا يرد سؤال عمل وسئلنا عنه كثيرا، بعض ائمه المساجد يقرا بسرعه، فاحدنا لا منفع بعد من تتمة الصلاة رسول عليه السلام إلا الإمام سلم تسليمتين. فهنا يأتي السؤال، هل نسلم معه متابعة له أم نتمم التشهد؟ الجواب نتمم التشهد بما يجب وليس بما يستحب. يجب الاستعاذة من أربع، يستحب أن يدعو كما قال عليه السلام في آخر الاستعاذات الأربع، والحديث يقول إذا جلس أحدكم في التشهد الأخير فليستعذ بالله من أربع، يقول اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم إلى آخره. قال عليه السلام ثم ليتخير من الدعاء ما شاء، ثم ليتخير من الدعاء ما شاء، هذا مستحب. فإذا سلم الإمام ولسه بعض المهتمين ما استعاذ من الأربع بكملوها وبسلموا، مهم كمان بيجيدوا أجل نافلة، لأنه لما تأخر الإمام أكثر من اللازم، اللازم إذا تأخر فقط لأداء الواجب، والزيادة على الاستعاذة من أربعة ليس واجبا. هكذا يجب إذا ما يعني وقعنا في مثل هذه الصورة من باب أولى هذه الصورة، هل سلم الإمام في التشهد قبل أن نتمم الصلاة رسول عليه السلام وقبل أن نتعوذ بالله من أربع، فنحن نتم هذا الغرض ثم نسلم.